لا بلادي ولا بعشادي ولادي وليلادي، انا اختار بنت بلادي ابو تموت عليها دي. لا بلادي لا ولا بعشادي ولادي وليلادي، انا اختار بنت بلادي ابو تموت انا عليها دي. روحي بقلبي بعيني بدو اتبع عني وعن همدو، وصوتها انوارها شفت انا لك ولدي همدو. أبو تموت عليها دي. لا بلدي لولا باشا دي.